نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يلقى في هذا المؤتمر من علم نافع، وأن يكون إن شاء الله سببا في صيانة المجتمعات من الأخطاء والزلل، خصوصا فيما يتعلق بالدماء والأنفس والأموال والأمن. ومحاضركم هو فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي بالمحكمة الشرعية في المدينة النبوية. والشيخ حفظه الله تعالى تكلم في افتتاحية المؤتمر عن بعض المسائل والجمل المهمة في موضوع الجهاد، ومحاضرته لهذه الليلة تتعلق بارتباط الجهاد بكليات الشريعة. فليتفضل، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا لقاء مباركا، وأن يكتب لنا به الأجر عنده، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يلهمنا التوفيق والصواب والهدى والرشاد في الأقوال والأعمال. موضوع محاضرتنا موضوع مهم جدا، ويحتاج إلى وقت طويل، ولهذا لا بد من الاختصار الذي أرجو ألا يكون مخلا. والغرض ليس هو كثرة الكلام وتشقيقه والبلاغة فيه، وإنما خير الكلام ما قل ودل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأله عز وجل أن يرفع عن أمتنا الإسلامية في كل مكان الأضرار والمخاطر والشرور، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أعراضهم ونفوسهم. موضوع محاضرتنا هو كليات الشريعة وارتباط الجهاد بهذه الكليات، فحينئذ لزم الأمر معرفة المضاف والمضاف إليه، أعني معرفة الكليات ما هي بمقدمة لازمة للدخول في موضوع بحثنا. كليات الشريعة بحث مهم عند المحققين من أهل العلم، ونحن نذكر أصول مسائله. فالكليات عند أهل العلم المراد بها مقاصد الشريعة، ويعنون لها بعضهم بأصول الشريعة الكلية القطعية، ويعبر لها بعض بأهداف وأغراض وحكم الشريعة. وهذه المقاصد تعريفها أنها هي المعاني والحكم الملحوظة في تشريع الأحكام عامة أو خاصة، بمعنى هي الغايات العامة لمجمل الشريعة أو الخاصة عند كل حكم من الأحكام، بمعنى أن هناك مقاصد عامة كحفظ كمقصد الشريعة إلى حفظ نظام الخلق، وإلى أن تكون الأمة مهابة مرهوبة، وإلى أن يكون هذا الدين له قدر عال في النفوس. وكمقصد الشريعة في إقامة العدل ودفع الظلم عن المخلوقين، بحكمهم من خلق الله جل وعلا، وكدفع الضرر عن البشر بشتى صوره ومختلف أشكاله. وأما ما يتعلق بالمقاصد الخاصة فالمراد بها هي المقاصد التي روعيت عند تشريع كل حكم من الأحكام، كقولهم مقاصد القضاء حفظ الحقوق ورد المظالم، وكقولهم مقاصد البيع دفع الحاجات، وكقولهم مقاصد الرهن توثقة الدين، وهكذا. والناظر لهذه الكليات والمقاصد يجد أن أهل العلم قد بحثوها في مظانها، أما المقاصد العامة فقد بحثها أهل الأصول وعلماء المقاصد كالشاطبي ونحوه وكالعز بن عبد السلام. وأما المقاصد الخاصة فقد اختص الفقهاء ببيانها عند مطلع كل باب أو كتاب من كتب الفقه الإسلامي، وقد أفردها بعضهم بكتب خاصة كالحكيم الترمذي حينما ألف كتاب الحج وأسراره، وكتاب الصلاة ومقاصدها. والناظر لنصوص الكتاب يجد أن هذه المقاصد، وهي التي أردنا الحديث عنها وربط الجهاد بها، هي المقاصد العامة. وهذه المقاصد تجد أنها مبثوثة على نوعين: نوع منها منصوص بمعنى أنه جاء النص صراحة بلفظه، كقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقسم منها ما هو مبثوث في ثنايا اجتهادات أهل العلم، وهي المقاصد المستنبطة. ومعرفة هذه المقاصد مهمة جدا، إذ أنها تحفظ لنا هذه الحياة من أن يدب إليها الفساد. ولهذا حصرها أهل العلم إجمالا في المقاصد الخمس أو الكليات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذه الخمس حينما تطلق فهي المرادة عند أهل العلم، ولكن لا يعني حصر المقاصد في هذه الخمس، وإنما هذه مجملاتها، وهذه هي أسسها التي ترجع إليها. وقد زاد بعضهم حفظ ضرورة العرض، وقال لأنه أهم من المال وأهم من النسل، وهذا كلام عند التحقيق يرجع إلى أن الخلافة اختلاف تضاد، لأن حفظ العرض راجع إلى حفظ النسل كما حققه بعض أهل العلم. وحينما نقول إن هذه المقاصد الخمس، فأقول إن هذا الحصر هو حصر استقرائي ليس بكامل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن رجوع المقاصد إلى هذه الخمس المذكورة عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في شيء من التجاوز. والناظر لكلام ابن تيمية رحمه الله يجد أن ذلك عند التفصيل هو أدق، ولكن نكتفي بما ذكره أهل العلم من السابقين واللاحقين. هذه المقاصد ضرورة لطالب العلم، إذ أن طالب العلم حينما يدرس الشريعة فإن وظيفته أن ينظر إلى دليل الشارع من حيث وروده، إما في كتاب الله جل وعلا وإما في السنة الصحيحة، ثم إذا توفر له الدليل الذي يقوده إلى إنتاج الحكم الذي يريد أن يطبقه في المسألة المعروضة، فإنه لا يكتفي بهذا الدليل العارض له، وإنما ينظر فيما يعارضه، إما من تخصيص عموم أو تقييد مطلق، وحينئذ فهو محتاج في هذه الحالة إلى مقاصد الشريعة. ولهذا ذكر أهل العلم مقاصد الشريعة سبيلا من سبل الترجيح بين الأدلة. ثم بعد هذا إذا لم يجد دليلا منصوصا فإنه يحتاج إلى القياس المعروف عند أهل العلم، وهو في هذه الحالة أيضا محتاج إلى مقاصد الشريعة لمعرفة العلة المناسبة لمقصود الشارع، إما المقصود العام أو الخاص في المسألة. فإذا لم يجد ما يمكن أن يقيس عليه فإنه حينئذ يرجع لي، وتكون حاجته في هذه الحالة أدق وأقرب من حيث استنباط الحكم من ارتباطه بمقاصد الشريعة التي تعود في الأصل إلى تحقيق المصالح وتكثيرها أو درء المفاسد وتقليلها. وحينئذ إذا تبين لنا وخلصنا إلى أن المقاصد المرادة هي خمس، وأن ما يخدمها وأن هذه المقاصد هي ما يسمى عند أهل العلم بالمصالح الضرورية، ويتبعها المصالح الحاجية التي وهي الأحكام التي شرعها الشارع لدفع حاجة المكلف، أو المصالح التحسينية وهي الأحكام التي تتعلق بالعوائد والأخلاق الحسنة والذوق السليم والمظهر الذي يتكون به الأمة أمة مرغوبا فيها، مرغوبا في الانتماء إليها. إذا خلص الكلام على أن هذه المقاصد الخمس فندخل في موضوعنا المقصود، فما هو وجه ارتباط الجهاد بهذه المقاصد الشرعية التي أراد الشرع تحققها وحفظها في هذه الحياة وجودا وعدما؟ نتكلم عن ذلك من أوجه كثيرة نرجعها إلى أصول موجزة. أول هذه الأصول أن حكم الجهاد عند أهل العلم على قسمين في التحقيق عندهم، وذلك أنه إما فرض كفاية، وهذا ما يتعلق بجهاد الابتداء، وإما فرض عين، وذلك في حالات ثلاث، وهي الحالة الأولى إذا اعتدي على بلد من بلاد المسلمين، أو أريد بطائفة من طوائف المسلمين سوءا ومضرة، فحينئذ وجب على أهل هذه البلد أن يدفعوا، وذلك وفق شروط معينة عند أهل العلم، وبعد انتفاء الموانع التي استنبطها أهل العلم في هذا الباب. والحالة الثانية وهي حالة استنثار الإمام الرعية للجهاد دفعا أو ابتداء، لقول الله جل وعلا: وما كان يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. والحالة الثالثة: إذا حضر صف القتال وجب عليه الثبات وعدم الانصراف وفق شروط معينة نبينها إن شاء الله. وحينئذ هذا الحكم يعود في أصله إلى حفظ الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة القتال: والقتال إنما شرع لقصد إعلاء كلمة الله وحفظ دينه. ويقول في موضع آخر: من حيث الدفع عن المسلمين، وأن الجهاد إنما شرع لحفظ ضرورة الدين والنفوس والأعراض والأموال. قال: وقد وهذه كتب السيرة والفقه والحديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ من هادنه من الكفار، وإنما أوجب القتال حينما اعتدي عليه. ولا يعني هذا التمسك بحصر الجهاد في جهاد الدفع فقط. والناظر للأدلة الشرعية يجد أن الجهاد شرع لضرورة حفظ الدين، فالله جل وعلا يقول: والفتنة أشد من القتل، بمعنى أن الفتنة في الدين إذا حصلت بالصد عن هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ شرع القتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: ثم ادعهم إلى ثلاث خصال، فأيهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. أولها: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فكف عنهم، فإن لم يجيبوك فادعهم إلى الجزية، فإن لم يجيبوك فاستعن بالله على قتالهم. وإذا نظرنا إلى ضرورة حفظ المال، فإننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أساسا من أسس مشروعية الدفع عنه إذا اعتدي على مقدرات الأمة. فإن عيينة بن حصن حينما اعتدى على لقاح الصدقة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حينما أبلى سلمة بلاء عظيما، قال: خير رجالاتنا سلمة. وهكذا غزوة زيد بن حارث إلى جذام إنما سببها هو الاعتداء على دحية حينما سلب منه المال من قبل بعض أو من قبل رئيس قبيلة جذام، حتى غزا زيد بن حارث هذه القبيلة من أجل الدفاع عن مقدرات الأمة. وإذا نظرنا إلى ضرورة حفظ العرض، فحينما تنتهك الأعراض يكون ذلك سبب لمشروعية الجهاد. فإن الناظر لإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع سببه هو اعتداء اليهود على المرأة التي كشف عن عورتها، ثم حصل بين المسلم وبين اليهود ما حصل. وهكذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف حينما ذهب إلى كفار قريش بعد فتح بعد غزوة بدر، ثم عرض بعد ذلك بنساء المسلمين وشبب بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف. وأما ضرورة حفظ النفوس، فإنه إذا اعتدي على نفوس المسلمين كان ذلك سببا لمشروعية القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل زيد بن الدثنة وحبيب بن عدي من قبل كفار قريش، وكان قائد هذا الأمر أبو سفيان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو أحد الصحابة ليقتل أبا سفيان ويجاهده، وحينئذ إذا تبين لنا ذلك فإن هذه المشروعية لا بد أن تناط بشروطها المشروعة، وأن ينظر لانتفاء الموانع، لأن الجهاد كما نعرف عبادة مشترطة بشروط معلومة عند أهل العلم. وبهذه المناسبة فحينما يقال في الفقه الإسلامي يشرع الحكم لدليل كذا، فهذه المشروعية تبقى مجملة ولا تتحقق في أرض الواقع وعلى السبيل العملي إلا وفق تحقق شروطها وانتفاء موانعها. ولهذا أهل العلم يذكرون أدلة مشروعية الأحكام وأنها هي المنتجة للحكم الإجمالي، ثم يذكرون أدلة وقوع الحكم وهذه ليست بمنصوص عليها في الكتاب والسنة، وإنما تركت لحاجات الناس ولملابسات وظروف أزمانهم وأماكنهم. ولهذا وجدنا أن أهل العلم ينيطون الجهاد بإمام المسلمين، وأن يكون تحت راية معترف بها في ظل الحكم الإسلامي. من أوجه ارتباط أحكام الجهاد بمقاصد الشريعة أن الناظر في فلسفة التشريع وأحكام الشريعة والتطبيق العملي لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن المقصد ليس هو إزهاق النفوس وتعذيبها كما هو الحاصل في الحروب في الحضارات الأخرى قديما وحديثا، وإنما الإسلام ضرب أروع الأمثلة في أدبيات الجهاد، وأنه ذو مقاصد عالية تنحو إلى إصلاح البشرية لا لمضرتهم ولا لإفساد حياتهم. ولهذا من المتقرر عند أهل التحقيق أن القتل إنما يتوجه إلى من يقاتل من المحاربين. ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان كما جاء في الصحيح، وفي السنن قال ولا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، وقد ألحق به أهل العلم كل من ليس بمقاتل وليس من أهل الرأي كالرهبان والعسيف المستأجر الذي لا قصد له في القتل ونحو هؤلاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح أن العلة في الجهاد ليست هي مجرد الكفر، وإنما مجرد دفع هؤلاء المقاتلين من المحاربين. أما من لم يكن محاربا بقول أو فعل فإنه لا يتوجه إليه القتل، وهذا هو الذي تدل عليه أيضا السنة والتطبيق العملي الذي درج عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو بكر يوصي من يرسلهم في الجيوش بهذه الوصايا النافعة. من أوجه ارتباط أحكام الجهاد بمقاصد الشريعة أن الجهاد وهو ذو الأهداف النبيلة في الإسلام حينما تتوجه المخاطر لنفوس المعصومين من المسلمين أو المعاهدين، فإن ذلك يكون له التأثير البالغ في الأحكام الشرعية. ولهذا نجد أن أهل العلم في مسألة التترس في محاربة الكفار المحاربين يقولون: وإذا تترسوا بالمسلمين أو الذميين فإنهم لا يجوز مقاتلتهم ورميهم، والحالة هذه إلا في ضرورة قصوى يقدرها أهل الحل والعقد عن طريق إمام المسلمين. وهكذا أيضا على التحقيق عند أهل العلم إذا تترس الكفار المحاربون بنسائهم أو أطفالهم لا يجوز رميهم إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها من ذكرنا. من أوجه ارتباط الجهاد بمقاصد الشريعة العامة أن الإسلام وهو يحفظ النفوس ويعيرها الاهتمام البالغ ويحرص على عدم التأثير على إزهاقها، أنه وجه إمام المسلمين إلى أن يحفظ بيضة المسلمين ونفوسهم. ولهذا أسس أهل العلم أصلا في أحكام الجهاد، وهو الحرص على حياة المجاهدين ما أمكن، وذلك من أوجه أن الجهاد لا يكون إلا في حالات حينما لا يكون إلا هو الوسيلة الوحيدة لنشر الدعوة أو لدفع العدوان. ويدل لهذا حديث بريدة السابق، فإن الناظر إلى درجاته الثلاث يجد أنه دليل منتج لما ذكره أهل العلم. ومن أوجه ذلك، أي على هذا الأصل، أن الإسلام حينما شرع القتال وحينما يكون مشروعا فإنه لا بد له من إعداد حسي ومعنوي. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية. ولهذا ذكر بعض أهل العلم من المتقدمين أن المسلمين إذا كانوا في حال ضعف وفي حال كسر شوكة والكفار ذو قوة، فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يقحمهم في خطر يستأصل نفوس المسلمين، بل لا بد من تقوية النفوس والمحافظة عليها حتى يتهيأ الجو المناسب للجهاد. ويدل لهذا النظر إلى مشروعية القتال ومراحله التي مر بها. ومن الأدلة على هذا الأصل أن عمر رضي الله عنه قال، كتب إلى عماله، قال: لا تولوا البراء بن مالك على جيش من جيوشنا، فإنه جري يقتحم الشدائد والمهالك. وهو القائل كما جاء في سنن سعيد بن منصور، قال: ما يسرني أن تفتحوا بلدة فيه أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم. والعجب أن من المسلمين من لا يفقه هذه الأمور. وأتذكر أن سائلا من المسلمين سأل أحد العلماء أو طلبة العلم فذكروا له هذا الأثر فاستغربه أشد الاستغراب، وهو ممن دخلوا في بعض معارك الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على سلامة أصحابه في الغزوات، ولهذا في غزوة الخندق حينما استأذنه أحد الصحابة قال: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. من أوجه محافظة الإسلام على مقاصد الشريعة، ومنها ما هو ظاهر في المحافظة على النفوس، أن الإسلام حينما حرم التولي يوم الزحف فإنما حرمه بشرطين أساسيين: أن يكون المسلمون ضعف عدد، أن يكون الكفار ضعف عدد المسلمين، أن يكون أقل من ضعف عدد المسلمين، والشرط الثاني أن لا يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ولهذا إذا وجد عدد من الكفار بضعف المسلمين فإنه حينئذ يجوز للمسلم، خاصة إذا غلب على الظن الهلاك، فإنه يجوز التولي. بل إن بعض أهل العلم من الشافعية قال: يحرم البقاء، واستدل بقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من أوجه ارتباط الجهاد بمقاصد الشريعة حفظ ضرورة النسل والعرض، ولهذا حرم الإسلام الزنا مطلقا حتى بنساء أهل الحرب المعتدين، وهذا هو الذي عليه أهل العلم من السابقين واللاحقين، وما ينسب للإمام أبي حنيفة كما نسبه بعض من كتب في تفسير آيات الأحكام، وذكر ذلك السيوطي نسبة خاطئة، لأن الشافعي لأن أبا حنيفة إنما أراد أنه لا يقام الحد على من حصل منه زنا، لا على أنه يسقط الحد أو على أنه يجوز الزنا ابتداء، وإنما على أنه يؤخر إقامة الحد حتى تتهيأ الفرصة لإمام المسلمين لإقامته. وهو المعروف عن عمر في قضية المجاعة. أيضا من أوجه ارتباط أحكام الجهاد بمقاصد الشريعة أن الإسلام حرم قتل النفس في بأسباب تتعلق بالمعركة، وذلك حينما يقع المسلم في الأسر أو يغلب على ظنه أنه سيقع، أو حينما يحصل له جراح فيتألم من أجرها، فلا يجوز له أن يقتل نفسه لضرورة حفظ النفس. ولهذا جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يقول في الذي قتل نفسه حينما آلمته جراحه: قال بدرني عبدي حرمت عليه الجنة. ولهذا نناشد من يطلق الفتاوى المطلقة فيما يسمى بالعمليات الاستشهادية أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يطلق فتوى من وهو في مجلس الراحة والدعة إلى شباب لا يحسنون فهم المعاني ولا تنزيل الأحكام، فإن مثل هذه المسائل لا بد أن توزن في ميزانها الصحيح، وألا يطلق لشباب المسلمين تلك الفتاوى التي تجعلهم يقتحمون المهالك والمخاطر وفق هذه الفتاوى التي هي خطأ في إطلاقها وخطأ في عدم تقييدها وخطأ في تأصيلها وفي النظر إلى مقاصدها وأهدافها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على المسلمين بفقه السنة وأن يمن عليهم بالنصرة على الأعداء وأن يحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم. ونكتفي بهذه الإشارات لنفتح المجال للمناقشة والتعقيب. الواجب هو المناصحة والبيان، هذا هو أول واجب على المكلف من أهل العلم وذويه، أنهم حينما يقع من أي أحد من المسلمين مخالفة، إما مخالفة عقدية أو مخالفة فرعية أي في العمليات، فإن طالب العلم وظيفته الأولى هي البيان وفق الآداب التي أرشد إليها الشارع في محيط الرفق والموعظة الحسنة، وما يجلب لنفس هذا المخالف سماعا بهذه النصيحة. فالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة والموعظة، وهي التي متى حصلت مصاحبة لنية صالحة فيحصل بإذن الله بها النفع، فإن الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول السائل بعض الشباب يرى الجهاد واجب ويقول إن الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة. هذا الدليل يدل على أن الجهاد مشروعيته قائمة، وهو كغيره من الأحكام الشرعية التي ليس لها نهاية إلا إلى أن تزول هذه الدنيا، ولكن كما قلت في كلامي أن مشروعية الحكم جانب ووقوعه على المكلفين جانب آخر، وحينما يحصل الخلط فحينئذ يحصل الخطأ، فلا يجوز تعطيل الجهاد، ولكن الجهاد عبادة مناطة بالاستطاعة، فالذي أوجبه هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال أهل العلم، ومن اعتبارات متعددة منها ما ذكرنا، أن الجهاد مرتبط بأهل الحل والعقد، ومنهم إمام المسلمين. نعم. يقول السائل إذا غزا بعض المسلمين دولة مسلمة، ما الأمور التي تعملها هذه الدولة الغزية؟ هل هو الجهاد أو الدفاع عن النفس والعرض وهي المقاومة؟ لأهل العلم كلام في إيجاب الدفاع عن النفس والدفاع عن المال، مع الاتفاق على وجوب الدفع عن العرض ما أمكن. وأي دولة من دول المسلمين حينما يعتدى عليها فالواجب على المسلمين أن يسلكوا السبيل التي تحقق صالح المسلمين خاصة في هذا البلد، فإذا كان من صالح المسلمين عن طريق وبعد تشاور أهل الحل والعقد ومن لهم الشوكة والنفوذ الدعوة إلى الجهاد، فإن الواجب على الرعية وعلى أفراد الأمة أن يلتزموا. أما أن تترك الأمة يتشعب بها الأهواء فتكون جماعات ويكون جماعات متعددة، كل لها مشرب وكل لها طريقة وكل لها وسيلة في الدفع، فهذا أمر لا يخدم مصالح المسلمين. وأما ما يتعلق بالحكم الفقهي، والسائل قد أجمل، ولكن هذا الإجمال يبينه واقع الأحداث، فسؤاله واضح في المقصود. فأقول إن المراد إذا كان المراد هو ما حصل في العراق، فإنا نقول يجب على المسلمين من أهل العلم خاصة ألا يكون هناك فتاوى فردية، وأن يكون هناك تبني من ولاة الأمر من جهة، ومن العلماء الربانيين المختصين بيانات واضحة جلية لشباب الأمة، حتى لا يكون هناك اضطراب وفساد، لأن الأمور يحيطها غموض ولا يعرفها إلا من سبر أغوار الأمور وغاص في بحور الأسرار. ولهذا ينبغي علينا معاشر الشباب خاصة ألا ننزلق بفتوى فردية، ونحن نطالب كغيرنا من أهل الغيرة من كل مسلم أن يكون هناك اتحاد واتفاق واجتماع يقوده ولاة الأمر ويقوده أهل الحل والعقد. فالله جل وعلا يقول في مقام غزوة بدر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإنني أنبه إخواني خشية أن يسألني الله جل وعلا عن هذا المقام من الذين يأخذون فتواهم عن طريق الشبكة العنكبوتية، فيأخذون فتوى تتعلق بالأمة، تتعلق بالنفوس، تتعلق بالمهالك، ثم يبنون عليها تطبيقا عمليا، وهذا خطأ. فأقول إن الجهاد إنما شرع لحوزة البيضة، فإذا كان الاضطراب الحاصل في فهومات المسلمين اليوم قد سبب على المسلمين ما سبب، فيجب علينا المراجعة وإصلاح الأحوال النظرية والتطبيقية. نسأل الله جل وعلا لنا الصلاح في الأحوال والأقوال والأفعال. وإذا كان عمر رضي الله عنه، وإذا كان أحد كبار التابعين حينما عرضت عليه مسألة وهي لا تكون كهذه المسائل العارضة في هذا الوقت، قال إن هذه المسألة لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، فكيف بنا في مثل هذه الأوقات التي يعاني المسلمون ما يعانون من ضعف وتفرق وشتات، ثم نزيد الطين بلة من تفرق في الأقوال وفي الفتاوى. فالذي يجب علينا جميعا أن نعتصم بحبل الله جل وعلا، وذلك لا يكون إلا بانضوائنا تحت راية أهل الحل والعقد من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، لأن هؤلاء ينظرون بنور الله جل وعلا. نعم. سعادة السفير السعودي الأستاذ أحمد اللي في عند الرسالة، تفضل على النص. تفضل شيخ. تفضل. بالنسبة لقول الإمام أحمد في الصباح، ذكر أيضا دور سعة السبيل في التصديق في استضافة المشايخ في المملكة، فقد بذل جهدا مشكورا جزاه الله خير من أجل حضور هؤلاء الضيوف المشاركة في هذا المؤتمر، ونسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناته. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمل أيها الأخوة الكرام هذه الندوة المباركة التي تحت هذا المؤتمر المبارك بعنوان الجهاد مفهومه وضوابطه، والآن مع ندوة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية للمدينة النبوية المنورة، فليتفضل صدده الله ووفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها، وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا، قالوا الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية والرجل يقاتل للسمعة وذكروا له صورا، فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي، أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم، أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى، وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين مبنية على هذين الأساسين فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليه أيها الإخوة، كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لا بد أن يقام على ضوابط الشريعة، ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لا بد من أمور أربعة، لا بد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لا بد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال، فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد، نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام. جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها، ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، فلا جهاد له. وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبني على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا تحدثت أو بين فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صورا عديدة لانحرافات في الجهاد حذر منها. وقد تأملت طرفا من هذه الأحاديث ونظرت في عدد منها، فوجدت أن الأحاديث التي جاء فيها الكلام على الانحراف في الجهاد والتحذير منه كثيرة وعديدة جدا، وربما غير المطلع يندهش من كثرة الأحاديث التي فيها الحديث خاصة عن جانب الانحراف في الجهاد. ولهذا عقد مثل هذا العنوان الانحراف في الجهاد ينبثق من أحاديث كثيرة جدا تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عن جانب الانحراف، محذرا الأمة وناهيا عباد الله عن الوقوع في أنواع الانحراف في الجهاد في سبيل الله. وتأملت هذه الأحاديث فوجدت أنها على نوعين، هناك أحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا صورا عديدة من الانحرافات وبين ما يترتب على تلك الانحرافات والمخالفات من خطورة على أهل الإسلام وعلى بلادهم وعلى حفظ دينهم وعلى حفظ مصالح الدين وغاياته. وهناك أحاديث أخرى بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صورا معينة من الانحرافات حذر منها. ولعلي أيها الإخوة أعرض عليكم طرفا من هذه الأحاديث. فمن أحاديث النوع الأول وهو المشتمل على جملة من الانحرافات وقد حذر منها عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف، والكفاف لا له ولا عليه، فهو لن يرجع بالكفاف أي سيرجع وعليه الوزر وقد تحمل التبعة، يعني فهو مأزور وليس ماجورا. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. من باب التنبيه، جميع الأحاديث الآتية كلها ثابتة، وممن حكم عليها بالصحة أو الحسن الألباني رحمه الله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم في صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على ثلاث وصايا عظيمة مهمة جدا تنضبط بها أمور الناس، وأنا أدعو الجميع وبخاصة الشباب أن يتبصروا بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح. ففيه ثلاث وصايا: الوصية الأولى السمع والطاعة للإمام وعدم الخروج على جماعة المسلمين، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من خالف هذه الوصية فمات ميتة جاهلية، من نزع اليد من الطاعة وفارق الجماعة وخرج من السمع لولي الأمر ومات ميتة جاهلية، فهذا أمر يتنبه له المسلم. الوصية الثانية في هذا الحديث الوصية بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وألا يكون بناؤنا في التعامل على عصبيات وعرقيات وتحزبات وما إلى ذلك، وإنما نكون في بنائنا لأعمالنا على أخوة الإيمان، على أخوة الإيمان والتآخي في الله والتناصح في دين الله تبارك وتعالى. لاحظ، أنا أريد أن أضرب مثلا وأنا أقرأ هذا الحديث، ووالله إنني أتألم أقوله وأنا في غاية الألم. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. هنا أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نبني تعاملنا معاشر المؤمنين على التآخي. ماذا تعني الأخوة؟ حتى لو كان أخاك مقصرا، حتى لو كان أخوك مقصرا عنده نقص في إيمانه في طاعته عنده مخالفة، ماذا تقتضي الأخوة الإيمانية؟ انظروا مثلا لحالة وقعت عندنا في المملكة قبل أسابيع قلائل. أحد المندفعين المتهورين وقف في طريق عام مع بعض رفقائه، ثم مرت سيارة رجال الأمن فأشار إليه، وقف رجل الأمن لمساعدته والإحسان إليه وإكرامه والنظر في مشكلته ومد يد العون له. ورجل الأمن من على الأصل من أهل الخير، من أهل الصلاة، من أهل الاستقامة، فمن حين وقف رشه في مكانه بالرشاش وقضى عليه في مكانه، وهو يقوم بهذا العمل يتقرب إلى الله ويريد بذلك ثواب الله ويشتري به مرضاته. أي دين هذا وأي عمل وأي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت القتل والمقاتلة تحت مثل هذه الرايات؟ نسأل الله جل وعلا العافية. مثل هذا الصنيع وليس ببعيد عنه فعل عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي. عبد الرحمن ملجم كان من حفاظ القرآن، كان من حفاظ القرآن، وكان في مصر، حتى يقال في ترجمته أن عمر بن الخطاب أوصى عمرو بن العاص أن يقربه من المسجد حتى يستفيد الناس منه وينتفع من حفظه، ويقال أنه أخذ القرآن على معاذ بن جبل. عبد الرحمن بن ملجم والبرك التميمي ورجلا ثالث من تميم اجتمعوا عند الكعبة وتعاهدوا على القضاء على أئمة الضلال، يتعاهدون عند البيت الحرام على القضاء على أئمة الضلال وإراحة الناس منها، ومعاهدة عند البيت. من هم أئمة الضلال؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. علي بن أبي طالب في ذاك الوقت كان أفضل من يمشي على وجه الأرض ومبشر بالجنة والخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين وأفضل من يمشي على وجه الأرض في زمانه بدون استثناء، لأن مرتبة الصحابة في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ففي زمانه هو أفضل من يمشي على وجه الأرض، ويتعاهدون عند البيت على إراحة الناس من أئمة الضلال. فيقول عبد الرحمن بن ملجم: أنا أكفيكم علي، أنا أكفيكم علي. وآخر تولى معاوية، والثالث عمرو بن العاص، تولى عمرو بن العاص. ثم ذهب عبد الرحمن إلى الكوفة وسمى سيفه شهرا كاملا، نقعه في السم، ثم خرج في الوقت الذي اتفق عليه وهو 17 من شهر رمضان في وقت صلاة الفجر، رصد أفضل أهل الأرض في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خارج ليصلي الفجر بالناس، ثم ضربه بالسيف. وعندما ضربه بالسيف قرأ تلا الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقرأ الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عند نفسه ماذا؟ ولهذا الخوارج في أسمائهم في كتب الفرق الشرات، يعني يقولون عن أنفسهم أنهم شرعوا أنفسهم في سبيله، يقدم هذه الأعمال وهذه الـ يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من قتل ليس فقط واحدا من أفراد المسلمين أو أحادهم أو عصاتهم أو جهالهم، وإنما قتل أفضل مسلم في ذلك الوقت علي رضي الله عنه. ولما قتله ما مات في حينه رضي الله عنه، وإنما مات بعدها بيومين، فقال يتوني به فجاءوا به، فكانت ابنته حاضرة وقالت وهي غضبة مما رأت وشاهدت، قالت قتلت أمير المؤمنين؟ قال ما قتلت إلا والدك، لأن نزع اليد من الطاعة هذه تسبق هذه الأعمال الإجرامية وهذا العمل وهذا الإفساد، تسبقه أمور وسوابق وأشياء، لأن الباطل درجات ورتب يدخل فيها الإنسان. أعود للحديث، مقتضى الأخوة الإيمانية ما هي؟ لنفرض أن من أقدم على قتله خاطئ، الأخوة الإيمانية ماذا تقتضي؟ إذا كان مخطئا مخالفا عاصيا، ماذا تقتضي الأخوة الإيمانية؟ أن تأخذ بيده وتناصحه، أو أنك تعجل بموته على عصيانه؟ ماذا يطلب منك الدين؟ ولهذا هؤلاء ينشون في أعمال ومقاصد الشريعة في وادي، وغايات هذا الدين في وادي، وهم في واد آخر. والوصية الثالثة في هذا الحديث تتعلق بالوفاء بالعهود وعدم إخفار الدماء، وأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. وأم هاني لما أعطت العهد لأحد المشركين قال أمنا ما أو أجرنا من أجرت يا أم هاني، قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم هاني. فهذا أيضا جانب مهم ينبغي أن يضعه المسلم على باله. يقول عليه الصلاة والسلام ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفني بعهد عهده فليس مني وليس منه، يعني أنا منه بريء. طيب ماذا يريد من يقوم بهذا العمل؟ ماذا يريد به؟ إذا كان يريد أن يتقرب إلى الله فلا يتقرب إلى الله عز وجل بما برئ منه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ومن الحديث حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. هذا رواه أحمد وأبو داود. فهذه من الأحاديث التي تجمع أنواعا من الانحرافات ويحذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي تشتمل على يعني أفراد أو أنواع معينة من الانحرافات مثل أحاديث فيها التحذير من الجهاد لإظهار الشجاعة، وليقال إنه جري، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم. هناك أحاديث التحذير من الجهاد من أجل حظ الدنيا أو النصيب من الدنيا، كما في حديث يعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل اشترط 3 دنانير قبل أن يخرج للجهاد، قال عليه الصلاة والسلام ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه أبو داود. وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. رواه أحمد والنسائي. أحاديث في التحذير من القتال لنصرة العصبية: حديث جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية. هناك حديث النهي عن قتل النساء والذرية في الجهاد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وفي حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، ألا إن خياركم أبناء المشركين، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، كل نسمة تولد على الفطرة فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانها فأبواه يهودانه أو ينصرانه. رواه أحمد والنسائي. أحاديثها النهي عن التمثيل بالقتلى، كما في حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. رواه الحاكم. وحديثها النهي عن النهب والغصب والخلسة، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة. رواه أحمد. وحديث عمر بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غصب ولا نهبة. رواه الطبراني. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا. رواه أحمد والترمذي. أحاديث النهي عن الغلول في الجهاد، منها حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غل بعيرا أو شاة أتى يحمله يوم القيامة. رواه أحمد. والحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل غل يوم خيبر: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا لتشتعل عليه نارا. متفق عليه. أحاديث فيها النهي عن الغدر، أحاديث فيها النهي عن الغدر بمن ائتمنه فيقتله، يأتمنه ثم يغدر به ويقتله، أو يأتمنه بعض المسلمين ثم يغدر بذمة إخوانه المسلمين فيقتله، كما في الحديث عن عمر بن الحمق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. رواه الحاكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه الطبراني. وأيضا حديث ابن عمر المتفق على صحته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم قيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. وجاء في بعض الأحاديث أنها تنصب تحت أسفه. أحاديث فيها النهي عن النقض للعهد وعن المساس بالمعاهدين. حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، لا أخيس بالعهد إلى أنقضه، ولا أحبس البرد يعني من يرسلهم الكفار بريدا بأمور في صلح أو في غيره، يقول لا أحبسهم وإنما أردهم إلى وأتركهم يرجعون إلى بلادهم دون أن يتعرضوا بأي أذى. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يسد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ لهم أو ينبذ لهم على سواء. وعن عائشة، هذا رواه أبو داود والترمذي، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جارت عليهم جائرة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. رواه الحاكم. أيضا حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أحاديث فيها النهي عن قتل النفس وما يسمى بالانتحار، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، إلى آخر الحديث. وقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه بعض الأحاديث ونماذج قليلة مما حفظته أو مما هو محفوظ في دواوين السنة، التي حقيقة ينبغي على من يخوض عمار الجهاد أن يضع هذه الأحاديث نصب عينيه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله. تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.